قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه تذكرة للأسر المسلمة، تذكرة مستلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول في هذه التذكرة إن الهداية من الله عز وجل، هو الذي يهدي وهو الذي يضل سبحانه وتعالى، له الأمر من قبل ومن بعد. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. لهذه الأدلة ولغيرها من الأدلة ليعلم أن المهتدي من هداه الله. فإذا كان ذلك كذلك فلنطلب من الله عز وجل الهداية، فإننا لا نملكها لأنفسنا، فضلا عن كوننا لا نملكها لغيرنا. المهتدي من هداه الله، الموفق من وفقه الله. ألم تروا أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينطق في المهد قائلا: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. فقول جعلني ولم يجعلني كله دال على أن الأمر كله لله عز وجل. فإذا كان ذلك كذلك فلنسأل الله الهداية، ليسأل الأب ربه سبحانه وتعالى أن يهدي أبناءه، لتسأل الأم ربها عز وجل أن يهدي أبناءها. لا ننفك عن هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يقوله الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فجدير بكل أب أن يدرك هذا المعنى الجميل، يدرك أن الذي يهدي هو الله والذي يضل هو الله، فيسأل ربه أن يصلحه، ويسأل ربه أن يصلح له زوجته، ويسأل ربه أن يصلح له أبناءه. فترون من الذي أصلح زوجة زكريا عليه السلام؟ قيل كانت عاقرا فأصلحها الله، وقيل كان في لسانها حدة فأصلحها الله. قال تعالى: وأصلحنا له زوجه. فالذي أصلحها هو الله، هو الذي طيب كلامها، هو الذي جعلها محلا للإنجاب بعد أن كانت عقيما عاقرا. فجدير بكل مسلم، بكل أب، بكل ابن، بكل زوجة، وبكل أم أن يسأل ربه وأن تسأل ربها أن يصلح لها أزواجها أن يصلح لها زوجها وذريتها، وأن يصلحها هي الأخرى. إن زكريا لما دعا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا فالذرية الطيبة من الله، فلا ننفك أبدا عن دعاء الله عز وجل بالذرية الطيبة وبالذرية الصالحة. كما أسلفت إننا لا نملك لأنفسنا هداية ولا نملك لأبنائنا هداية إلا هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فالذي يملكها هو الله. لقد قال ربنا جل ذكره في كتابه الكريم مذكرا ببعض أنبيائه عليهم السلام إبراهيم وإسحاق عليهم السلام، قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فمن الذي جعل هذا محسنا ومن الذي جعل هذا ظالما لنفسه مبينا؟ إنه الله يقدر الأمر سبحانه وتعالى وهو أعلم بالعباد. كذلك وكما أسلفت لا نملك لأنفسنا فضلا عن غيرنا الهداية ولا نملك لأنفسنا فضلا عن غيرنا التوفيق. إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم نادى ولده وكرر نداء، نادى ونادى: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول، يقول ولده بعد نداء أبيه، يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وما استجاب لأبيه. وأبوه من أولي العزم من الرسل، العبد الشكور نوح صلى الله عليه وسلم، ولكن ما استجاب ولده له، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أخذت نوحا عليه السلام عاطفة الأبوة فقال مناديا: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. عاتبه ربه قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال معتذرا: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنوح لم يملك لولدي هداية ولا توفيقا، إنما دله على الخير فأبى أن يقبل الخير، فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدخل على عمي أبي طالب في مرض الموت: يا عمي قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل، يقول له أبو جهل مع من معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يكرر: يا عمي قل لا إله إلا الله. وأبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، أي على الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لم يستطع نبي الله نوح هداية امرأته ولا ولده، لم يستطع نبي الله لوط هداية امرأته، لم يستطع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هداية عمه أبي طالب، لم يستطع الخليل إبراهيم هداية والده وهو يكرر: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وكل ذلك بلا جدوى، وكل هذا التذكير لم يجدي مع من ختم الله على قلبه، بل يقول له أبوه بعد تكرير النداء له: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وكذلك العبدان المؤمنان اللذان ذكرهما الله في كتابه، العبد والأمة، كما قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. شهدي مما ذكر أننا ندرك ونوقن أن الهادي هو الله، فمن ثم نسأل الله الهداية لأنفسنا، لأزواجنا، لذرياتنا، فلن ينصلح لنا حال إلا إذا أصلحنا الله. ألم تروا أن الله قال وهدوا إلى الطيب من القول؟ من الذي هداهم؟ إنه الله. لذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه وكان من تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. كل ذلك كان من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نسأل ربنا أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح ذرياتنا. إن النبي جمع أبناءه الحسن والحسين مع علي وفاطمة وجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. إن النبي كان يضم الحسن والحسين يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هكذا كان النبي يفعل. فأكثروا من دعاء الله بصلاح أبنائكم وصلاح أزواجكم، فضلا عن سؤاله بصلاح أنفسكم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكتاب والسنة رسائل لينا بتعلمنا وتنور لينا طريقنا وتقربنا سوا للجنة.